بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الدعوة الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله الذي لا إله إلا هو أحبكم في الله. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ولأهل المنصورة محبة خاصة في قلبي، ولعله حقا شعور متبادل، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب في سبيله ولوجهه الكريم. وهذا الحب منبعه وأصله ومصدره، نرجو أن يكون طيبة استشعرها في هؤلاء الشباب، بل وفي الكبار والصغار والنساء، ونسأل الله أن يهدي الموحدين من أهل المنصور. أحبتي في الله، هذه المقولة التي ذكرها الشيخ أحمد حفظه الله تعالى، وكنت أود لو أنه أتم المحاضرة الليلة وسعدتم به، ولكنها أثارت شجوني. لعلكم تذكرونها، وقد جرت في لقاء جمعة، في خطبة جمعة هنا منذ سنتين تقريبا، أن الماء والزيت، أنك إذا صببت في الإناء ماء، أنك إذا صببت في إناء زيتا، ثم صببت فوق الزيت ماء، فإن الزيت يطفو فوق سطح الماء، فيقول الماء للزيت: لما ترتفع علي وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ الماء يقول للزيت: كيف تصعد فوقي وأنا أصلك الذي أنبت شجرتك؟ فأين الأدب؟ فيقول الزيت للماء: أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطح والعصر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. وبالصبر يرتفع القدر. فيقول الماء للزيت: فإني أنا الأصل. يقول الزيت: أستر عيبك، فإنك إن قارنت المصباح انطفأ بخلاف أنا. هذه العبارة تأتي دوما في قضية الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. وتلك المعاني العظيمة أيها الإخوة، كما ذكرت في خطبة اليوم، وإن كانت الخطبة ليست على ما يرام أو ليست كما ينبغي أو ليست كما أريد على الأقل في يومنا هذا، فإن الذي ثبط همتي في إلقائها خوفي مما أن يظن أحد أنني أشتم، ولكنني كنت أود إظهار الحقيقة أنا قبلكم، أنا بقول أنا كذاب كبير عشان تبقوا عارفين يعني، فأقول أننا للأسف الشديد نسمع هذه المعاني العظيمة: الصبر، يقين، توكل، الرضا، الخشية، الخوف، الرجاء، الإخبات، الإنابة. هذه المعاني العظيمة نسمعها ونلح بها ونستكثر في سماعها، فتصير الأمور عندنا طبيعية وكأن هذه كلها قد اجتمعت فينا. فإذا تكلمنا عن الصبر فإنه لا يستثير فيك شيئا. لماذا؟ من كثرة سماعه. دايما أقول لكم العبارة دي: أن الوردة تشم ولا تفعص، صح ولا لا؟ كذلك هناك معان تشم لا تفعص من كثرة لوكها في أفواه الوعاظ والمذكرين، فعصت، بقت معاني مفعوصة ليس لها تأثير على القلوب، ليس لها وجاهتها الجميلة ولا شذاها الرائع. الصبر إخوتاه، كأني حين أقول أنني سأخطب جمعة عن الصبر، يأتي شاب يقول: يا عم الشيخ كلمنا بحاجة من هموم الشباب. لماذا؟ إنه يعرف الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الصبر، والقضية ليست هكذا. الصبر معنى ودرجات، ودائما يأسرني ويفتت همتي قول ابن القيم: إذا كنا قد حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ نعم، إننا بحاجة إلى تحقيق مقام الصبر على الصبر، أن نصبر ونصبر على الصبر لكي يطول الصبر. وصلى الله على النبي محمد سيد الصابرين. انظر إلى تلك العبارة التي أثارت الشجون: أن الماء، أن الزيت إذا صب فإن الزيت لا يرضى بالتحتية أبدا، لابد أن يعلو دائما فيطفو على السطح. يخاطبه الماء: كيف ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ قد تجري من شيخ لتلميذه. يا ابني عيب اما تتكلم وانا قاعد، ازاي تتكلم وانا قاعد؟ الامر يختلف، كما قيل: ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، اللهم اجعلنا من الصادقين. فالشاهد: قال الزيت للماء: انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة. الماء لا يرتفع في العالي كما نعلم جميعا، وانما إذا اعترضه شيء صلد ضخم فإنه يدور حوله، صح ولا لا؟ إذا اعترضه مكان عال يبحث عن مكان نازل، فدائما الماء إلى سفل في النازل. أما الزيت فيقول: أما أنا فصبرت على الطحن، اتطحنت، وعلى العصر واتعصرت، وبالصبر يرتفع القدر. بالصبر يرتفع القدر. انظر الى نتيجة الصبر. والزيت والماء يقول للزيت: وان، ايه يعني اطحنت واتعصرت؟ ايه المشكلة يعني؟ انا الاصل. فيقول له: استر عيبك، انك اذا قارنت المصباح انطفأ. لو اتيت بمصباح وضعت فيه ماء واشعلت الفتيلة تضيء؟ ابدا. اما اذا وضعت زيتا فان الفتيلة تتوهج. هذا التوهج ثمرة الصبر، هذا نور الصبر. اللهم نور قلوبنا. نعم اخوتاه، ان كثيرا من شباب اليوم يظنون الامر سهلا، يظنون الامر هينا. انه طريق طويل ناح فيه نوح، عانى فيه الامرين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إن المعاني العالية لا تكتسب بهذه البساطة المتناهية، لا تكتسب المعاني بمجرد تمنيها او بمجرد معرفتها. ان كثيرا منا بمجرد ان يعرف معنى عظيما او يقرأ عن خلق عظيم فانه بمنتهى البساطة يظن انه تخلق بهذا الخلق او قد زرع فيه هذا المعنى. ابدا الامر يختلف اختلافا كبيرا جدا. ان الامر اخوتاه يحتاج الى جهاد وصبر طويل من اجل الوصول الى هذه المعاني. نعم لابد اخي الشاب ان تصبر على الطح والعصر لكي يرتفع قدرك. لابد ان تصبر صبرا طويلا. اننا بحاجة الى ان ننظر في اصحاب النبي محمد لنرى كيف ربوا وكيف عاشوا وكيف عملوا وكيف استقاموا وكيف دعوا كيف صبروا. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تبلغ التمكين. إخوتي في الله إن قضية الصبر على التربية، الصبر على كتاب. انظر إلى آخر تجربة في حياتي، آخر تجربة مع الشباب الذين يريدون أن يربوا. الشاب فقط في خلال 4 أيام ثم يكتب تقريرا مطولا أنه فاشل ولن يستطيع أن يربي وما ينفعش. وبقى تعال قابلني بقى عم الشيخ. نعم 4 أيام لا يطيق أن يصبر. سبحان الله العظيم، إنك لا تحصل على الثانوية العامة في 4 أيام، صح؟ ولا في 4 شهور، ولا في 40 يوما، ولا في 40 شهرا. إنك تحتاج للحصول على الابتدائية إلى 6 سنين، على الثانوية على الإعدادية 3 سنين، لكي تحصل على الثانوية يبقى المجموع كم؟ 12 سنة لكي تحصل على ثانوية عامة. أفتريد أن تحصل على الدرجة العليا في الجنة في 12 يوم؟ الأمر إذن يحتاج إلى صبر يا شباب، صبر طويل. نعم إن الذي يعاني من مرض الشهوة والذي يعاني من مرض الجهل والذي يعاني من عدم القدرة على قيام الليل وعدم القدرة على حفظ القرآن، إن الذي يعاني من هذه الأمراض جميعا يحتاج إلى جهاد مع صبر. أتاني رجل طيب بعد الخطبة اليوم يقول آملي في السجائر، المشكلة محلولة. سبحان الله، كنت أركب مع سائق تاكسي أمس وجرى الكلام بقدر الله، وأنا أعتبر هذا الكلام أرزاق. إي والله أرزاق، يعني ما كناش ناويين نتكلم عن الصبر النهاردة، لكن جت كده، هو رزقكم كده. نسأل الله أن يوسع رزقنا من الخير. نعم أركب مع سائق تاكسي أمس، الاخ بتاع السجاير خلي بالك، فلقيته يدخن، فقلت له انا نفسي الاقي واحد عاقل اسأله سؤال. قال لي اتفضل. ايوه البلد كلها بقت مفتين دلوقتي عم بيصير، انت مش عارف ولا ايه؟ قال لي اتفضل. فقلت له انت بتدخن ليه؟ قال هو ده السؤال؟ قلت له اه والله نفسي الاقي واحد عاقل اسأله بيدخن ليه؟ قال لي اه والله وانا بدخن ليه؟ فمش عارف ولا تجد مدخنا يجيب عن هذا السؤال. في مدخن يقدر يقوم يجاوبني دلوقتي على السؤال ده؟ ها؟ مكسوف من الناس مش كده؟ فبنكسف من ربنا يا اخي، رب الناس. المهم قلت له انا اجيبك على السؤال، العربية تدخن امتى؟ ها؟ لما الموتور يفوت. اهو انت موتورك مفوت. تحتاج الى عمرة، وقطع الغيار لا توجد الا عند الملك الجبار. هذا علاج مرض التدخين، ان تعتقد ان قلبك محتاج عمرة. قلبك يدخن محتاج عمرة، قلبك فوت، الموتور فوت فبيدخن، محتاج تعمل عمرة. وعشان تنزل تشتري قطع غيار، عندكم تشتروها منين؟ عندنا نقول من التوفيقية. لو نزلت التوفيقية لفيت محل محل مش هتلاقي قطع غيار لقلبك، مش موجودة الا في صيدلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يجري لك العمرة هو الله، هو الله جل جلاله. فصدق اللجء الى الله، السجود بين يديه، والتضرع اليه، والدعاء له جل جلاله بان يعافيك، هذا هو السبيل الاوحد للاقلاع عن التدخين. ليس بقى فقط التدخين، وانما للبعد عن اي معصية وان تقوم باي طاعة. اخوتي في الله، نأتي الى موضوع الليلة وهو اهوال القيامة وسياقه. اننا كنا قد ذكرنا انه لا يدخل الجنة الا الطيبين، في منزلة اليقظة وفي النور الثاني من انوار اليقظة، مطالعة الجناية. وكان اخر عنصر من مطالعة الجناية المطالبة بالتمحيص وطلب تمحيصها. وذكرنا ان التمحيص يتم باربعة اشياء في الدنيا: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فان لم تفي هذه الاربعة بتمحيصه في الدنيا، محص في القبر بثلاثة اشياء: بصلاة اهل الايمان عليه، اثنين بها اهوال القبور، ثلاثة بما يهديه اليه اخوانه من صالح الاعمال. فان لم تفي هذه السبعة، الاربعة في الدنيا والثلاثة في القبر، بتمحيصه، محص يوم القيامة باربعة اشياء. اولها اهوال القيامة، هذا نوع تمحيص، بمعنى ان الانسان اذا اصاب ذنبا في الدنيا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، فلا بد، خلي بالك من الشرط ده، ان يطلب تمحيص هذا الذنب بتمحيصه، يعني التخلص منه بالتوبة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، بالتوبة، ان تتوب من الذنب. كثير من الشباب يقول تبت ورجعت، نقول له كذبت، لو تبت ما رجعت، انك لم تتب التوبة المناسبة. تحتاج انك تتوب صح، ان تتعلم كيف تتوب، لكي تتوب توبة حقيقية نصوحا لا تعود بعدها الى الذنب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، التوبة. والاستغفار، اكثر من الاستغفار. وقلنا اكثر من مرة ان استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير، نعم، ولكن ليس هذا معناه ان نترك الاستغفار. تقول بستغفر ولكن من غير قلب، ماشي، استغفر واستغفر واستغفر واستغفر واستمر، وفي يوم من الايام ربنا سيحيي قلبك. جاهد واصبر. وهنفضل نذكرك بقضية الصبر دي دايما، التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية. لا تمشي في طريق، لا تترك طريقا مشيت فيه للحرام الا وامشي فيه للحق والخير. رابعا المصائب المكفرة، اذا نزلت عليك مصيبة فاعلم انها بذنوبك. اللهم تب على عصاة المسلمين. نعم اخوتا، انك تجد ان الانسان العاصي اذا ابتلي عرف انها من ذنوبه، اذا اساء فعوقب عرف انها من ذنوبه، فيصبر ويحتسب، واللهم تقبل توبتنا. فاذا لم تفي هذه الاربعة بمحو الذنوب، كانت عنده بلاوي متلتلة، فمع التوبة والاستغفار والحسنات المحية والمصائب المكفرة لم تزل جميع الذنوب، لا يمكن ان يدخل الجنة، ليس في الجنة ذرة خبث، لازم يتخلص تماما. طب وبعدين؟ يمحص في القبر بثلاثة اشياء: بالروعة والفتان والعصرة والانتهار. في القبر ضغطة القبر. يا شباب دايما اذكرك، وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يساكها يحط بها من خطايا، شوكة شكك من ذنوبك تنزل. فالحصرة في القبر، انتهار الفتان، ضمة القبر، سؤال الملكين، هول القبور عموما، هذا كله ينزل من الخطايا، تنزيل من الحساب. ثم صلاة اهل الايمان عليه، اذا صلى على موحد 40 رجلا شفعهم الله فيه، يعني دعاءهم يبقى مقبول لي. ثم الثالثة ما يهديه اليه اخوانه. لسا احد الاخوة بيسأل دلوقتي: امي ماتت قريبا، ماذا اصنع لها؟ حقها ان تصنع لها صدقة جارية، اي صدقة جارية تجعلها لها. شايف المسجد هنا محتاج ايه؟ تصنع لها شيء، هذا الشيء طالما هو قائم موجود حسنات تصب اليها في قبرها. وكمان اذكرك، ابوك توفي وورث تلفزيون، هذا التلفاز كلما رأى فيه احد متبرجة فكتب عليه ذنب، هذا الذنب يسيل الى ابيك في قبره. زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية. ساب شريط اغاني، طول ما شريط الاغاني ده بيفتن المسلمين سيئات اليه في قبره، ليس لانني اقول ذلك، بل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ما تصليش على النبي ليه؟ عليه وعلى اله الصلاة والسلام. قال: من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اثامهم شيئا. عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه، لا ينقص من اوزارهم شيئا. انتبه. فلذلك اذا اردت الاحسان الى ابيك بعد موته فتخلص من كل حرام تركه. ثانيا، لا تنفذ له وصية فيها اثم او قطيعة رحم. قد يوصي الاب يقول: ابني فلان دعاق، ما تورثهوش فيه. ما تسمعش كلامه. قد يكسب لك دون اخوتك شيئا انت اذا لا تحبه، هو يعذب بما اعطيت. ان الرجل ليعمل الصالحات 60 سنة فاذا جار في الوصية ختم له بسوء عمله. لا تدعه يظلم ولا تعينه على ظلم، بل اضبط القضية على مقتضى الشرع، والله المستعان. ثم اخوتها قلنا اذا لم تفي هذه السبعة، 3 في القبر و4 في الدنيا بالتمحيص بانهاء الذنوب، محص يوم القيامة بالاهوال، باربعة اشياء اولها اهوال القيامة. واهوال القيامة عظيمة لا يطيقها قلب. وسبحان الله العظيم الذي قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ان البصر سيعود يوم القيامة حديدا، وإلا لو كان كبصرنا في الدنيا لما اطاق رؤية اهوال القيامة. لا يطيق. شيء اخر مختلف. لكن قبل ان ادخل في اهوال القيامة اخوتي في الله، لابد ان نتحدث شيئا عن عقيدة المسلم في اليوم الاخر. تقوم على 4 اركان. الركن الاول من اركان عقيدتك ان يوم القيامة لا يعلم وقته الا الله. ثانيا، انه قريب. ثالثا، لا يأتي الا بغتة. انتبه. أول معتقد لك أن تعتقد أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، فشك في إتيان يوم القيامة يضيعك. لقد كان النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش قائما على ثلاثة أسباب: الأول الشرك، والثاني الإيمان باليوم الآخر، والثالث الطعن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أبوا أن يصدقوا، فقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كثيرا ما تجد هذا الكلام في القرآن، لا يصدقون البحث. هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ كانوا لا يصدقون. إنني حين أسألك أنت أخي في الله، أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ دي من النقاط التي كان ينبغي أن تثار في خطبة اليوم. أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ نعم بادي الرأي. وهذا هو مرض السطحية الذي يتسم به كثير من المسلمين، بادي الرأي، ولكن من أعماقك، من أعماق أعماقك، أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ تؤمن أنه قريب؟ ماذا أعددت له؟ هذا هو السؤال. لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: إيه؟ وماذا أعددت لها؟ ليست القضية متى، ولكن القضية ماذا. ماذا أعددت ليوم الحساب؟ من مات قامت قيامته قيامة صغرى هذه. أرأيت إن مت الآن هل أنت مستعد لذلك؟ جاهز للقاء الله؟ ماذا تصنع إذا أدركك الموت؟ أين تكون؟ انتبه، فهذه قضية خطيرة. لابد أن تؤمن أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، أننا نعمل وكأنه ليس هناك يوم قيامة. كذبوا فقالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه قولة كذب. أبدا لا يقال في الشرع اعمل لدنياك أبدا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كيف يقال اعمل لدنياك؟ ما فيش اعمل لدنياك أبدا، إنما خلقت لتعمل للآخرة. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعمل دنياك؟ ما فيش اعمل دنياك، بل أنت خلقت في الدنيا لتعمل للآخرة، فالدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة الآخرة. انتبه. فلا بد أولا أن تقوم عقيدتك على الركن الأول، أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، لا شك، بلا شك ولا مراء. فيفيدك هذا لاعتقاد أن تنضبط على الصراط. اسمع ربك يقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يدي الصراط منكبه كتفه ويمشي الناحية التانية. أما الذي يؤمن بالآخرة فإنه ينضبط على الصراط. أراح الله قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم إيه؟ تختصمون. انتم معايا يا شباب؟ اسمع الآية دي تاني كده وشوف ايه علاقتها بموضوعنا. قال الله عز وجل مطيبا قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم ايه؟ تختصمون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضجر من احوال الكفار، ماذا يصنع؟ فيطيب الله قلبه، يقول له ما تزعلش، بكرة تموت وهم يموتوا وتتقابلوا عند حكم عدل يحكم، بينكم فيعطيك حقك ويأخذ لك حقك. تريح دي ولا لا؟ لو لم يكن هناك آخرة اللي يضرب لي قلم اضربه اتنين اسكت له ليه؟ مفيش آخرة. لكن عشان في آخرة اللي يضربني قلم وانا استطيع ان اقتص اخذ اتنين تلاتة، ولكني اعفو ابتغاء مرضات الله. لما اجي يوم القيامة الاقيها فيه في ميزان حسناتي، كقال الله والعفو وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. انتبهت؟ لو ان انسانا شتمك، علمك بان يوم القيامة ستأخذ حقك يصبرك. بالعكس، ان الايمان بالآخرة يفيض على القلب رقة وطمأنينة وسكينة في قضية الدنيا. الدنيا، قلت لكم كلمة الامام احمد قبل كده، انه لما قطع نعله قيل له لو اتيناك بنعلين ايه خيرا من هذين. امام احمد لابس جزمة، الحذاء اتقطع، سالوا تحت باطه مش حافي، قالوا له لو جبنا لك جزمة كلاركس تعيش بدل اللي انت لابسه ده، ها لو جبنا لك حاجة كده كوتشي مش عارف، قولوا الماركات العالمية اللي انتوا عارفينها، كوتشي يعيش مدى طويل. قال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. يا ابني ده كلها كم يوم، كلها كم يوم ونموت وندخل الجنة وانتهت القضية. ايمانك بالاخرة يطفئ في قلبك نار المنافسة على الدنيا. دي دنيا، دنيا ايه ده كلها كم يوم ونموت وانتهت القضية، لماذا اتنافس، لماذا اتنافس، لماذا اتكالب؟ لا، انني اريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها. نعم اخوتها، فلذلك ايمانك بالاخرة انها اتية لا ريب فيه تجعلك صاحب خلق التسامح مع الاخرين. اثنين، تطفئ في قلبك نار المنافسة على الدنيا والتكالب عليها. ثلاثة، تمنعك من الحقد والضغينة على الآخرين. أربعة، تصحح لك التقييم، تصحح لك التقييم. إنك دي الخطبة بتاع الشهر الجاي إن شاء الله، تاخدوها من دلوقتي وخلاص ونبقى خلصين. بعنوان أزمة الهوية. أنك أينما توجهت، واحد يقول لي ده عارف خطبة الشهر الجاي من دلوقتي، أيوة. أنا أنصح إخواني الذين يعملون في حقل الدعوة بهذا، إنك يوم ما تنزل من على المنبر تبقى عارف هتقولي إيه في الخطبة الجاية على نفس المنبر، لأنك تمشي على منهج يترابط. عايز توصل بالناس دي بعد سنة لإيه؟ إنهم يفهموا إيه ويتعلموا إيه؟ دي أمانة. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. بنقول إن المشكلة أنك أينما توجهت تسأل ما اسمك؟ ما مؤهلاتك؟ أين تسكن؟ ما عمل والدك؟ من أي عائلة أنت؟ ما عملك؟ ما وظيفتك؟ هذه أسئلة تطرح عليك أينما توجهت. التقييم عبارة عن وجهتك الشكل والمظهر العام، لابس قميص ماركة عالمية ولا لابس من أبو 15 قرش، ها؟ بنطلونك نوعه ايه؟ جزمتك نوعها ايه؟ الساعة اللي في ايدك نوعها ايه؟ هذا تقييم ظاهري. ثم مؤهلك ايه؟ دبلوم ولا بكالوريوس؟ ثم ساكن فين؟ في منطقة راقية ولا منطقة شعبية ولا قرية؟ ثم ابوك وظيفته ايه ومعارفك مين؟ كل هذه هذه قائمة التقويم في عرف الناس. الموحد الذي يؤمن بالآخرة يعتقد ان كل هذا في الآخرة لا قيمة له. انت في القبر بتسأل عن ايه؟ اول ما تنزل القبر الملك بيقولك اسمك ايه؟ اسمك، مؤهلاتك، محل سكنك، رقم بطاقتك، مقاس جزمتك. حصل؟ ابدا. السؤال الوحيد من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه عناصر التكوين، وطالما انها قلبية فلذلك انت لا تستطيع الحكم على الناس، بل كما قيل التواضع، ان تعتقد ان كل من يمر بك افضل منك. يعني شوف اخ، اقول اخ الاخ افضل مني، رجل طيب، كما قيل قال علي بن ابي طالب: اذا رأيت من هو اصغر مني قلت هو خير مني عصيت الله قبله، واذا رأيت من هو اكبر مني قلت افضل مني اطاع الله قبلي. هي دي القضية. لما قال اخ لاخيه اني احبك في الله، قال لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله، قال لو علمت ذنوبك، لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي، علمي بذنوبي، ما عندي ذنوب اكتر منك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فايمانك بالاخرة ان القدر في الدنيا ليس له قيمة في الاخرة. قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: يؤتى بالرجل السمين الكبير يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قد يكون هذا الانسان الذي لا يزن عند الله جناح بعوضة، قد يكون لبس كرافتة بألف جنيه، وبدلة بثلاثة الاف جنيه، وجزمة بخمسين الف جنيه، وشراب بعشر الاف جنيه، ولابس وحطت في جيبه منديل بمئة الف جنيه، وشايل في جيبه دفتر شيكات باتنين مليون جنيه. هذه قيمته لبس اللي هو لابسه بس بعشرة مليون. لكن كل هذا ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. فالمقصود ان الذي يؤمن بالاخرة لا يغره المظهر. انا بحبك في الله يا حاج عبد الله، والله بحبك، ربنا يرزقني واياك حسن الخاتمة. ايوه الاحبة في الله، ان يؤمن ان الاخرة لا ريب فيها، ثانيا ان الاخرة قريب. اسمعوا آية سورة الاحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل ها انما علمها عند الله وما عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لعل الساعة تكون ايه؟ قريبة. لابد ان تؤمن ان الساعة قريب. قريب قريب قد ايه كده يعني؟ قريب، ادم ربنا قال قريب تبقى ايه؟ قريب. اسمع ربك بيقول ايه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال ابن كثير في التفسير: ونراه، نور الجمع هنا تعود على الله والمؤمنون، الله والمؤمنين. انهم اي الكافرون يرونه اي يوم القيامة بعيدا، ونراه، نراه من اللي نراه؟ الله وايه؟ والمؤمنون. انه لشرف عظيم ان تنضم الى هذا الشرف، ان تراه قريبا لتكون في نون الجمع هذه. ده كلام ابن كثير. انه ارتفع شرف العلماء في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله جل جلاله: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. فاولو العلم كونهم انضموا في هذه الشهادة شرف لهم. وانضمامك في الاعتقاد ان الساعة قريب، تراها قريبا كما يراها ربنا قريبا، فأنت حين ذاك قد صرفت بهذا الاعتقاد قريب. اعتقاد أنها قريب تجعلك تعجل بالتوبة. شوف ربنا قرب الساعة لدرجة ايه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الحسن: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها غدا، حتى جعلها كغد. بل قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى ولكن الغفلة والإعراض. قال ربنا سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أحبتي في الله، إن اعتقادك أن الساعة قريب يجعلك تعجل بالتوبة. الزلازل، الزلزال اللي حصل يوم الخميس قبل الماضي 6:02، ثاني يوم مباشرة قرأت في الجرائد او على وجه الدقة ابلغت ممن قرأ الجرائد انه حصل زلزال في افغانستان 6.9، فرقت كم؟ 7، سوى الجبال بالارض، سوى الجبال بالارض 6.9. ربكم ينذركم، ربكم يهددكم، وقد اعذر من انذر. الزلازل كثرت، وانتوا عارفين الزلازل دي ايه؟ هو الخسف، هو الخسف. والزلزال عبارة عن ايه؟ مش ان الارض بتنشق، بتهتز فتنشرخ الارض، تنشق، فاذا انشقت الارض تعمل ايه؟ تبلع من فوقها. هذا هو الخسف الذي توعدت به الأمة. قال رسول الله: انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وخزف. لازم هيحصل خسف، ان في ناس تخسف بهم الأرض، ان الأرض تتشقى وتبلعهم، ومسخ سيمسخ اناس قردة وكلابا وخنازير. نسأل الله لنا ولكم العافية. سيكون، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون. وسبحان الله، ابن القيم، وانصحك بمراجعة هذه المسألة مرة اخرى، في كتاب اغاثة اللهفان من مصائب الشيطان بيتكلم عن تحريم الغناء في اكثر من 40، فبيقول ان مدمن الغناء لابد ان يمسخ، لابد ان يمسخ، فان لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره، لانه مسخ في الدنيا قلبه. مدمن الغناء المعرض عن القرآن لازم. واستدل بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح البخاري: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبيت اقوام الى جنب علم جبل، علم يعني جبل، يقول لك فلان اشهر من نار على علم، نار على جبل يعني، الى جنب علم. ودول كتير، انتوا عارفين في علم مشهور في دايما يبيتون بجواره على هذا النمط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم يبيتون مع المعازف والخمور والحرير، جبل يبيتون بجواره، تروح عليهم بسارحة لهم. في ناس سريحة بيقوموا بالواجب خدمة، وان كان المعنى المتبادل من الحديث يروح عليهم بسارحة لهم اللي هي الغنم، لكن ليس شرطا ان يكون هذا المعنى، بل ناخذه على المعنى المتعارف عليه في عصرنا. انتوا عارفين السريحة بيعملوا ايه؟ طبعا ما انتوا عارفين كل حاجة بقى. المهم ان هؤلاء يروحون عليهم خدمات، يقدمون خدماتهم ايا كانت في الحرام، معازف وخمر وحرير، يستحلون الحرى لو الزنا والحرير والخمرة والمعازف مجتمعة الى جنب العالم. عارفين العالم اللي هناك ده؟ ها هنا في نفس المكان تجدهم ها بالسريحة جاهزين يبيتون على الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يأتيهم الفقير يقولون جز علينا غدا. يروح واحد يقول لله فكر هناك بقى الناس العربيات الفارهة والفلوس الكثيرة والنقوط بالالاف فيقول لك بس الناس دي غنية. يقولون جز علينا غدا عد علينا بكرة تبيها جز علينا غدا. فيبيتهم الله. يبيتهم يعني التبييت ان يأتي عذاب الله في الليل. افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فالتبييت ان يأتي عذاب الله في الليل. وينبغي ان تخاف من البيات. ربيع بن خزيم قالت له ابنته يا ابتي ما لي ارى الناس ينامون وانت لا تنام؟ قال ان اباك يخاف البيات. يخاف البيات اخشى ان يأتي عذاب الله وانا نائم. سفيان الثوري كان ينام ساحة في اول الليل ثم يقوم مرعوبا مزعورا يقول ذكر النوم ذكر النار اطار النوم من عيني. كثيرون هم قطع السلم كان يقوم في الليل فيتحسس جسده يقول اخشى ان اكون قد مسخت. هذا خوفهم. نسأل الله عز وجل ان يقذف في قلوبنا خوفه وان ينزع من قلوبنا الخوف مما سواه. اخوتي في الله احبتي في الله انظر يبيتهم الله. هم شغلهم بالليل حتى اسم الليل ها شغلهم كله بالليل. يبيتهم الله ويضع العالم يهد الجبل ده ويمسخ اخرين قردة وخنازير. هيبقوا قرود لانهم قلوبهم قلوب قردة. خنازير قلوبهم قلوب خنازير. العجب يا شباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم انت تؤمن انه لا ينطق عن الهوى ولا لا؟ اسمعنا قردة وخنازير. قلت لكم قبل كده في مسخ القلوب ان القردة الصفة الاصلية فيها ايه؟ التقليد والرأس. التقليد والرأس. فقلوبهم قلوب قردة. فاذا مسخوا مسخوا على قلوبهم. وخنازير الخنزير صفته انه ديوث لا يغار على انثاه وهذا حالهم فمسخوا قردة وخنازير. هذه الزلازل احذار ودليل سبحان الله العظيم سبحان الملك. للأسف الشديد الزلزال اللي كان سنة 92 فاكرينه مش كان في اكتوبر 92 اللي هد شوية بيوت ده على خفيف بعدها زلازل كثيرة جدا والناس من كثرة الزلازل بدأوا يعتادوا الزلازل خلاص بقت الامور عندهم امور عادية. صدق الله لا تأتيكم الا بغتة. سعد بقى ما تزلزل الارض زلزال لا لا لا ده 7.2 بكيس ريختر يا ابني مش ده دي 6000 البكيس هيتفرتك هيتفتفت. نعم لا تأتيكم الا بغتة فجأة فجأة لان الناس سيعتادون هذا. لذلك نحتاج الى تدريس علامات الساعة علامات الساعة الكبرى. قال عبد الحق الاشبيلي في كتابه الخاتمة انه ينبغي تدريسها للاطفال في الكتاتيب عشان يعرف علامات الساعة الصغرى ايه اللي ظهر منها وايه اللي ما ظهرش وعلامات الساعة الكبرى امتى هتظهر وايه اللي ظهر وازاي واولها ايه واخرها ايه لان الساعة ستأتي بغتة وكأن الناس تغافلوا عن الساعة عن الساعة. احبتي في الله ان ايمانك بان الساعة قريب تجعلك اولا تعدل بالتوبة اثنين تصبر عن الدنيا وتصبر على الطاعة. مش المهم انك تعرف المهم انك تكتسب الثمرة صح لابد من ثمرة للعقيدة. اعتقادك ان الساعة قريب. تقول لي من عارف، ربنا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت ما صليتش على النبي ليه؟ على كده لو ما صليتش على النبي هروحك. علي وعلى آله الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول بعثت انا والساعة كهاتين. شوف، مع الساعة، بعثت مع الساعة ولكني سبقتها صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد ايمانك بانها قريب، انها اتية لا ريب فيها، وانها ايه قريب. ماذا يدفعك الى ما يدفعك؟ اولا تعجيل التوبة، ثانيا الصبر عن الدنيا. الصبر عن ليه؟ عن الدنيا. لو عرفنا ان الساعة هتقوم بكرة، قل لي مش ممكن، لان في علامات كثيرة، اللي هي المسيح الدجال ونزول المسيح والمهدي وطلوع الشمس من مغربها والدابة والريح. اقول لك ان هذه العلامات كلها قد تبدو في ايام معدودات معدودات، لانها كما ذكر العلماء ان علامات الساعة الكبرى كحبات نظمت في سلك، فاذا انفرطت حبة تتابعت الحبات، فلذلك قد تكون قريبا وممكن ما تلحقش. النهارده لما قلنا ان من زعم حب الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب، بدا اعتراض، والاعتراض مقبول لانه من شيخنا، ان الميل الى الدنيا، الشيخ بيقول ان الميل الى الدنيا فطري، ولكن القضية غير هذا. انما قصدت ان من زعم حب الله ثم مال بكليته الى الدنيا فهو كذاب. اذا مال العبد الى الدنيا، وانظر الى قصدي في قولي مال، مال هو الفاعل، مال بقصده وارادته، مال بقلبه عن الدنيا، يبقى مال عن الله. انظر الى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما خير بين الخلد في الدنيا وايه ومفاتيح خزائن الارض وبين ما عند الله، اختار ما عند الله. لما خير ملكا نبيا او عبدا نبيا، اختار عبدا نبيا. لما خير بين جبال مكة ذهب وان يعيش مسكينا، اختار ان يعيش مسكينا. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاختيارات النبوية في القضايا الدنيوية، اختياراته صلى الله عليه وسلم، اختار الاخرة. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. زي ملك، ما فيش مانع ان يبقى في ايدك مليون جنيه، ولكن الخطر ان يكون المليون في قلبك. فاكرين المثال اللي ضربته لكم قبل كده؟ اقوله تاني، اوعوا تزهقوا مني، احسن انا بحبكم والله. فاكرين القصة لما قلت لكم مثل الدنيا زي واحد قالوا له ادخل القصر ده هتلاقي فيه زبرجد زبرجد وياقوت وذهب وماس وكل ما تشتهي، وخد معاك شنطة كبيرة وعبي على قد ما تقدر على قد ما تقدر شيل. دخل قالوا له بس خلي بالك مدة، المدة المسموح بيها دقيقتين ونص، المدة المسموح بيها دقيقتين ونص، عبي على قد ما تقدر، وكمان خلي بالك وانت داخل هتلاقي صور متعلقة، مالكش دعوة بالصور، ادخل فالجواهر في الداخل. صاحبنا دخل، تيجي معنا؟ فاول ما دخل لقى صورة متعلقة كده على يمينه، يا سلام، حتة فيلا ما حصلتش، يا سلام لو الفيلا دي، بينزل عينه كده لقى واحدة بصة دي صورة، واحدة بصة من الصورة، قال يا سلام لو العروسة دي كمان ناس يهينوا شوية عربية تحت الفيلا قالوا عربية اطلع خلص دقيقتين ونص. هذا مثل الحياة الدنيا. ان ربنا خلقك وقال لك في الدنيا انا جعلنا ما على الارض زينة لهذه الصورة المتعلقة فلا تفتنك. لا هناك جواهر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النهاردة بقى كلمتان خفيفتان على لسان ايه حبيبتان الى الرحمن ايه ها ثقيلتان في الميزان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله غلست له نخلة في الجنة وما من نخلة الا ساقها من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله كنز من الجنة من الكنوز تحت العرش كنز من الكنوز تحت العرش. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله من قرأ حرفا من القرآن كتب له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذه هي الكنوز. ربنا قال لك انزل الدنيا واسجد واقترب فاذكروني اذكركم وتصدق بحسن بصدقة اكتبها لك بسبعمائة. هذه هي الكنوز. واياك والصور. والمدة كم؟ هم 60 سنة في النسبة ليوم وان يوما عند ربك كالف سنة. يبقى يطلع 60 سنة بدقيقتين ونص. يضيع الدقيقتين ونص وانت بتتفرج على العربية المرسيدس وبتتفرج على السيراميك عند السلاب. ايه تتفرج لسه بتتفرج انت. فيأتيك قدرك فتلقى الله. عبدي عمرك فيما افنيته وشبابك فيما ابليته. تقول له ايه؟ كنت بتفرج يا رب قدام البترين. للأسف الشديد ايمانك بان الساعة قريب يزهدك في الدنيا. ليه؟ لاني لما اعرف ان الساعة قريب. عارف سعيد بن جبير؟ افتكر قلت لكم قصته مع الحجاج قبل كده اكتر من مرة. انه لما حاول الحجاج فتنته قال الحجاج لسعيد بن جبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل انت السقي بن كسير. قال امي ادرى باسمي منك. قال شقيت وشقيت امك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأبتلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. لما لقى سعيد بن جبير ماشي معاه كده ايه عزل ورد قوي مبهت وقف الحجاج بدأ يلون معاه. قال ادخلوا المال. ادخلوا كل صنوف المال حرير وذهب. فضحك سعيد. قال ما يضحكك؟ قال ان جئت بهذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح. فايه؟ فصالح. وإلا فنفخة في الصور تذهب بكل ما ترى. هي دي القضية. ابني وعلي واعمل من جوه سيراميك ورخام. الوقت بقى الزيت بقى في حاجات تانية ها وزيت وورق حائط وهات بلا كارز وحط 100 انتريه ونص 1000 سفرة واعملهم بالصدف اعمل اللي تقدر عليه. لكن زلزال 8 بمقياس اختر يذهب بكل ما ترى. يزهدك في الدنيا. ايه الدنيا يا ما الدنيا يا ابن الحلال؟ انت البس قميص ب1,000,000 جنيه وخذ ادوية تمنحك نضارة الشباب شرقة تنقلك الى القبر في لحظة. صح ولا لا؟ احنا النهاردة عمال افكركم بالقصص القديمة. فاكرين قصة حبابة؟ حبابة اقول قال ده انتوا ناويين بقى على بياتة توصلي. اللهم صلي على النبي محمد. يذكر عن الرجل الذي الذي تولى الخلافة بعد عمر ابن عبد العزيز، كان اسمه ايه؟ انا مش فاكر، مش موضوعنا. انه كان رجلا من اهل الدنيا، يحب الدنيا، وكانت لزوجته جارية اسمها حبابة، كان يحبها حبا جما، فقد كان فيها دلال وجمال. فلما ولي الخلافة ارادت زوجته ان تكرمه فاعتقتها ووهبتها له، وهبته الجارية، قالت له خدها لك، فزينتها وجملتها ثم اهدتها له. فقال قد بلغني انه لم تصف الدنيا لرجل يوما كاملا قط، وانا اريد ان تصفو لي الدنيا يوما كاملا. قال انا سمعت ان محدش قدر يعيش يوم 24 ساعة سعيد. تقدر تفتكر في عمرك كده 24 ساعة سعادة؟ مش ممكن، لازم يخالطها تنغيص وكدر عشان تبقى اصلها دنيا. لو صافت لنسينا الجنة. امال تستخلي الجنة ازاي؟ لابد ان تنكد وتنغص في الدنيا لكي تشتاق الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال الدنيا ما صفتش لحد يوم كامل ابدا، مش ممكن، فانا عايزها تصفى لي يوم. فدخل مع حبابة في حديقة وقال لا يدخلن احد علي ليوم. قال لهم سيبوني ومحدش ايه يجي ناحيتي. ظن ان هو بقى في الجنينة اكل وشرب ومعاه حبيبته، يبقى هنا هيعيش ايه السعادة. هتروح فين من المهيمن، من القهار؟ دخل معها ومعها حود، تغني وترقص وهو يشرب ويسمع والى اخره الى اخره الى اخره. في وسط النهار اراد ان يداعبها، وامامه طبق فيه عنب، قال افتحي فمك. فتحت فمها، القى فيه حبة عنب، وقعت في حلقها، سرقت، ماتت. ماتت في وسط النهار. مفاجأة مذهلة، مذهلة. حتى يذكر اهل التواريخ انه رفض ان يدفنها وظل يحتفظ بها حتى اراحت. اراحت يعني ايه؟ تغيرت رائحتها، ثم دفنوها رغما عنه ومات بعدها مباشرة. اذن. احبتي في الله، ان ايمانك ان الساعة قريب، تعجيل التوبة والزهد في الدنيا. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا قلت الحمد لله النهاردة ما فيش أسئلة كتير، ليه اشتغلتوا في الأسئلة؟ أنا وعدتكم من المرة اللي فاتت إن أنا أجاوب على الأسئلة، بس مش شايف الأسئلة المرة دي، مش مش مش مش زي بتاع المرة اللي فاتت، يعني مش ملح. وهذا الحمد لله رب العالمين، ربنا يعلم من قلبي انني لا احب الاجابة على الاسئلة، ما بحبش، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله كره لكم قيل وقال وايه وكثرة السؤال. يعني عدم اجابتي على الاسئلة مش عشان انا مستهين بهذه، ولكن انا عارف يقينا ان ورقتك ديك انت بعتها قبل كده 10 مرات لكل شيخ بتشوفه وكل درس بتحضره، تبعت السؤال وسمعت السؤال واجابته اكثر من مرة. لكن لو في قضية ملحة نجيب عليها ان شاء الله. المهم خلينا في موضوعنا، انه يزهدك في الدنيا اذا عرفت في الدنيا، اذا عرفت ان الساعة قريب فان الدنيا عندك تصبح لا قيمة لها، بل تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث من اركان عقيدتك، وكنا ما اتكلمناش على اهوال القيامة، ده شيء عجيب، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين. ايه رأيكم نتكلم فيها بكرة؟ ماشي ينفع يعني في مجمع الإيمان يعني في طيب نكمل يعني محاضرتنا يبقوا الاثنين على بعض. الركن الثالث أن تعتقد أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله. الآيات في سورة الأنعام ولا الأعراف يسألونك عن الساعة الأعراف مش كده؟ قول يا عم مش انت حافظ؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأحلم من السائل. لا أنا ولا أنت نعرف عنها حاجة. فلا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله جل جلاله. اعتقادك هذا يفيدك تعلق القلب بالله. ربي لا تقم الساعة علينا ونحن شهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فلذلك يتعلق قلبك بالله فتدعوه أن يبعد هذا عنك. ثم الأمر الأخير في قضية قيام الساعة هو أن الساعة لا تأتي إلا بغتة. فجأة واحد يقول فجأة إزاي ولها علامات كبرى علامات صغرى. هذا دليل على أن الساعة على أن الناس سيلهون ويغفلون زي ما قلت لك كده من كثرة الزلازل اعتاد الناس الزلازل حتى قرأنا كلام الكفر في الجرائد قالوا الفراعنة أقوى من الزلازل. جت في جورناندي إن الحياة في القاهرة عاش طبيعية جدا رغم وجود زلزال مش عارف قياسه مش عارف كم درجة. رغم هذا بعض الناس لم يشعر بالزلازل. ليه؟ يقول لك الفراعنة أقوى من الزلازل. ذكروني بعاد الذين قالوا من أشد منا قوة قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالشيء لا تأتي إلا بغتة. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أرضى يقول لك عايزين ندرس فقه الزلازل في المدارس للأولاد، عايزين نكتسب خبرة يابانية إزاي اعتاد اليابانيون على الزلازل في بناء البيوت وتسيير الأعمال ومش عارف إيه. اعمل يا عم اللي انت عايزه، اعمل اللي تقدر عليه، ولا تنسى ان الله هو القاهر فوق عباده. لا تنسى انه والله خلقكم وما تعملون. عمر بن الخطاب شوف القلوب بقى لما كانت صحية. عمر بن الخطاب لما زلزلت الارض على عهده ضربها بيده وقال مالك سكت. قال لو كانت الآخرة لأخبرت أخبارها. يقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فيقول مالك لو كانت الآخرة كانت إيه نطقت كانت آرد. ثم قال ما زلزلت الأرض إلا لحدث أحدثتموه والله لو عادت لا أساكنكم فيها أبدا. قال لهم الزلزلة دي بظلمكم، لو زلزلت تاني هسيبكم وامشي، ما اعرفكوش، انا بريء. عشان اقول بريء يا رب. ونحن اليوم ناخذ الامر في غفله في غفلة شديدة. نسأل الله لنا ولكم العافية. لما زلزلت الارض يوم الخميس اللي هو قبل الماضي كنا في درس زي كده قاعدين في المركز العام لانصار السنة في عمدين. حصل كده الزلزال حصل الدنيا حصل. ايه يا جماعة؟ قالوا زلزال. طب ايه المشكلة؟ يعني لو متنا على كده يبقى وحش؟ يا رب يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اننا في بيت الله تحفنا الملائكة وايه وتخشانا الرحمة وتنزل السكينة ويذكرنا الله في من عنده. طب انت عايز احسن من كده؟ خلينا نموت على كده، ايه المشكلة؟ بتهيصوا ليه؟ بالعكس سكينة. اسجد لكي يأتيك قضاءك وانت ساجد فتلقى الله على هذا، فان من مات على شيء بعث عليه. الشاهد اذا امنا بان الساعة لا ريب فيها وانها قريب وانه لا يعلم موعد قيامها الا الله وانها لا تأتي الا بغتة بدأنا نستعد لها. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الساعة قال وماذا ايه اعددت لها. سؤال لكل منا، ماذا اعددت لها؟ الرجل قال كلمة سهلة جدا، سهلة في الكلام صعبة في العمل. قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. وتبين النهاردة أننا كذاب صح؟ هل تحب الله ورسوله حقا؟ أين هذا من الواقع العملي المشاهد؟ نحتاج إخوتي كما أذكر دائما أننا نحتاج إلى تجديد الصحوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. أنتوا عارفين يخلق يعني إيه؟ يعني إيه؟ يبلى، يدوب، يتهري، يتقطع، يهدم. عارف بيدوب من إيه؟ من إيه الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابو هريرة راوي الحديث يخلع عنه الايمان فيظل فوق رأسه كالظلة كما يخلع احدكم القميص من رأسه. يبقى كل ما تذنب الايمان يتخلع، فاذا تاب عاد فلبس. فمن كثر القلع واللبس اتهرى داب اتقطع. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب. نحتاج الى تجديد الايمان، تجديد الايمان. اخي في الله اننا بحاجة الى بعض النصائح. اخي في الله هل انت ناوي على خير الليلة؟ حد ناوي خير الليلة دي؟ خير يعني ناوي تقوم؟ ناوي قيام الليل الذي انوي خيرا، انوي خيرا وابدأ خيرا. القرآن يا شباب قرأت كم جزء النهاردة؟ هو الواحد خايف بس ان الكلام ده بيكون بيتسمع كده وخلاص. يعني لما قلنا النهاردة سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم قلتها كم مرة النهاردة بعد ما تحسبنا في الخطبة؟ ان في السنة اللي فاتت دي قلتها كم مرة؟ لعلك ما قلتهاش ولا مرة. طب انت عملت حاجة النهاردة؟ النهاردة من النهار عملتوا حاجة يا شباب؟ النهاردة من النهار عملتوا حاجة؟ محدش عمل حاجة. عملته. طيب الحمد لله. طب ناوي للذي تستزيد يا شباب؟ الله يقول من تقرب مني ها شبرا تقربت منه ذراعا. يا شباب قربوا شبر، قربوا لربنا شوي عشان يصلحكم. تقربوا الى الله، استعينوا بالله، اسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. شاب سؤال جاي في الورقة ده ان في شاب ملتزم من سنة ولسه بيدخن جهرة امام الناس. ايه ده ملتزم من سنة؟ طب ملتزم بايه بقى؟ ملتزم بايه وهو يدخن جهرة؟ كل امتي معافى الا المجاهرون. طب ارجع اقلع. واحد يقول بدخن وأنا ملتزم؟ عبد الله أنت عبد السجارة، عبد السجارة لست عبدا لله، عبد السجارة. الله يقول لك لا تدخن والسجارة تقول دخني، فأنت تطيع السجارة وتعصي الله؟ نعم، إننا بحاجة إلى أن نقوم بعمل الليل يرضى الله به عنا. حد مستعد يا شباب؟ مستعدين؟ مستعدين تخرجوا بقية عمركم في سبيل الله؟ خروج سلفي. حد مستعد أن تبدأ الليل لتتخلص من نفسك وتقف بين يدي الله؟ كيف ألا تطيع نفسك في شيء أبدا؟ نفسك تقول لك شمال روح انت يمين، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. ابدأ الليلادي من هذه الليلة، هتروح دلوقتي الساعة 10:15، هنخلص درسنا باذن الله تعالى 10:15، على نخلص صلاة الساعة 10، اوعى تقف دقيقة واحدة. اخرج من المسجد جاي على بيتكم، اول ما توصل ادخل حمام تطيب، توضأ وتطيب والبس ثوبا طيبا، ثم قف وصلي ركعتين سنة العشاء. ركعتين ايه؟ سنة العشاء بما تيسر، ثم اجلس على المصحف ولا تتركه من يدك حتى تقرأ جزءا، مش هطول عليك، جزء واحد كلهم 14 صفحة من المصحف. العيال بتوع المذاكرة لما بيمسك كتاب ليلة الامتحان بيعمل ايه؟ بيفرموا. انا عايزين من المصحف 14 صفحة فقط، جزء من القرآن من اول سورة البقرة الى سيقول السفهاء، اقف عند هذا جزء من القرآن وبعدها استغفر الله شوية وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية، والباقيات الصالحات شوية، لما سبحان الله والحمد لله ها ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، لا يضرك بايهن بدأت شوي، ثم قم فصلي ركعتين اخريين واظبط المنبه ونام على يقين انك هتصحى قبل الفجر بساعة. الكلام ده يخلص على الساعة 12:15، لما تنام لـ3:00 إلا ربع يبقى 3 ساعات حلوين زي الفل. وإذا بارك الله في القليل صار كثيرا، صار كثيرا. اوعى تقول 3 ساعات يعملوا لي ايه يا عم، 8 ساعات النوم الطبي، سيبك من الطب واهله، مالكش دعوه، خليك مع طبيب القلوب الله. الرسول قال الله هو الطبيب. اذا نمت وانت ترجو البركة من الله فان الله يريح جسدك. سبحان الله، كم من اناس ينامون 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر ومهمد ومخمود وتعبان وارفان ومهموم وزعلان، وواحد ينام نص ساعة ويقوم في منتهى النشاط وحب الله بفضل الله. تقوم قبل الفجر بساعة، تقف تصلي ركعتين خفيفتين بسورتين خفيفتين كده زي عما يتساءلون والنازعات غرقا، ثم صلي ركعتين بقى ايه طويلتين تكمل بهم سورة البقرة، الجزء ونص الفضلين اقسمهم على الركعتين التانيين دول، وانت ساجد قل الهي وسيدي ربي مولاي اسألك باني اشهد انك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك ليس كمثلك شيء وانت السميع البصير، فتقول هل من مستغفر انا يا رب. انتوا فاكرين لما كنت واد في ابتدائي والاستاذ يسأل سؤال ثم انت تعمل ايه؟ انا يقولك يا دوع صواعك هيجي في عيني، فرحان ان انت بتقول ايه؟ انا عارف اجابة السؤال، لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اريدك مش انت ساجد بقى بعد ما تخلص صلاة وانت قاعد كده ترفع صباعك لانك عارف اجابتي ليه السؤال، هل من مستغفر انا، وتستحضر ذنوبك ومعاصيك انا، هل من تائب انا، من جوه قلبك، من شغاف القلب تقولها. انا هل من سائل؟ انا محتاج ايه قلب يا رب؟ محتاج ايه قلب يا رب؟ هبنا قلوبا سليمة نحبك بها. محتاج قلب. كنت بقول امبارح في عقد، في دخلة، في زواج، كان زواج بنتي، ربنا يزوج شباب المسلمين. فكنت بقول ان الشاب الذي يتعلق قلبه بالاسباب، ما كملناش النهاردة في الخطبة، يتعلق قلبه بالاسباب، يعني بينظر الى النساء المتبرجات، ايه اللي يحصل؟ يقول لك اما اتجوز هغض بصري. يفضل ينظر وينظر وينظر، لما يمسخ قلبه الى قلب كلب، لما يتزوج ما يقدرش يبطل. ليه؟ لانه بحاجة الى تغيير قلب. الى تغيير ايه؟ قلب. اصل القلب بقى كلب، فمش محتاج تغيير صمام، ده محتاج ايه؟ تغيير قلب. وزي ما قلت لك قطع الغيار مفيش. فتقوم بالليل وتقول يا رب، لما ربنا يقول هل من سائل، يوم ايه؟ انا ايه؟ قلب. محتاج قلب يا رب. وتسأل الله من خير الدنيا والاخرة. حد ناوي عن نظام دلالاتي؟ طب احكي. اصل ان شاء الله بتاع المصريين دي يعني مش هعمل. حد ناوي؟ طب احلف. هتقوم؟ حلفت؟ نسأل الله ان ينفعنا واياكم. طيب عشان الناس ما تزعلش، بس الاسئلة، وان كنا عايزين نخلص. بحكم في البنوك الاسلامية، قلت اكثر من مرة، مفيش في البنوك في مصر بنوك اسلامية، ليس في مصر بنوك اسلامية. ام وشهادات الاستثمار نفس الشيء. المحاريب في المسجد بدعة. المحاريب في المسجد، المحاريب اللي هي المحراب البتاع اللي داخل اللي جوه ده. هل الصلاة الفائتة عن مدة طويلة لا يمكن حصرها واجبة الأداء؟ ليست واجبة الأداء، فالتوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها. هل يوجد أهل كتاب اليوم؟ نعم، هم أهل كتاب مشركون. أختي تقول أنها تعمل عند النصارى، فنقول لها أن هذا لا يجوز، لأن كثرة المساس تفقد الإحساس، فتفقد الولاء والبراء، والمسلمون يحتاجون. وإن شئت فإنك يعني تستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم ببعض المسلمين ليوفروا لك عملا بعيدا عن هذا المجال. رجل اكتشف ان زوجة جاره تخونه وتأكد من ذلك. يجب عليك فورا ساعة علمك بهذا ان تحتاط للامر، فلا تتهم مسلمة، وانما تكون متأكدا، يعني ليس سماعا وانما عن يقين، ثم تذكر لاخيها، لابيها، لعمها، لخالها، تبحث عن اغير الناس عليها، ثم تكلم زوجها مباشرة. وهذه الامور ليس فيها وجوب الستر، لانها خيانة شديدة، وانت كما ذكرت في الرسالة وجدت ان ذلك يحصل دائما مرات متعددة. امرأة متزوجة ابوها يعطيها من فوائد ربوية، هل يجوز لها اخذها؟ لا يجوز لها اخذ الاموال الحرام. شخص قذف امرأة مسلمة في عرضها دون علمه بحكم ذلك القذف، وأراد أن يتوب عن هذه الكبيرة، فكيف له أن يتوب؟ لابد أن تسامحه هذه المرأة، وإلا أخذت حقها منه يوم القيامة. وكما سيأتي معنا في أهوال القيامة زي ما اتفقنا بكرة ولا خلال الشهر الجاي إن شاء الله، ها؟ بكرة إن شاء الله، يبقى بكرة بإذن الله تعالى. فينبغي إن شاء الله سنذكر أن هناك قنطرة بين الجنة والنار يختص فيها المؤمنون بعضهم من بعض. الخطر في هذه القنطرة إن بعد أهوال القيامة كلها وانت خلصت تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط، بعد ما عديت على الصراط بعد الجهد الجهيد خلاص هتوصل، عديت من النار هتوصل الجنة في أنطرة، تلاقي واحد مستنيك، تلاقي المرأة دي مستنياك يقول لك لو سمحت مليون حسنة من حسناتك. معلش ما تزعلوش مني هقولها باللفظ البلدي، انك ساعتها هتقول يا خرابي مليون حسنة ليه؟ تقول لك القذف. طب اقذفيني، تقول لك ليس الا جهنم، هو ده القذف الوحيد النهاردة. نعم ستأخذ حقها منك، فلا بد ان تسحلها في الدنيا. الاماكن التي ذكرتها فيها بالقذف يجب ان تذكرها فيها بالعفة، بالعفة، وانك كنت كذاب. ماذا نقول لمن قال ان القرآن مخلوق؟ انت دلوقتي في حد بيقول القرآن مخلوق؟ لا اظن، انت بتسأل سؤال مش موجود. ما رأي الدين؟ ما حكم الدين في جلوس بعض الاخوات مع رجل في حلقة علم دون حائل؟ هم الاخوات كلهم يرضوا بك بهذا، يبقى غلطهم مش غلط الراجل. ايه اللي وداكوا للراجل من اصله؟ هذا الرجل هذه فتنة عظيمة، وهي لا تجوز بحال. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.